الإسلامية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت الثاني عشر من أبيات القصيدة، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. يشير في هذا البيت إلى أنه من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، وهو جسر منصوب فوق ظهر جهنم لا يمكن العبور إلى الجنة إلا عن طريق المرور على هذا الصراط أو هذا الجسر. فموحد ناج يعني فينجو الموحدون أهل التوحيد، ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويمكنهم من عبور الصراط. وآخر مهمل، والمقصود هنا من يكردس على وجهه في نار جهنم عياذا بالله تعالى. وذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم. فممن يمر من سينجو سالما لا يناله أذى، ومنهم من ينجو لكن يخدش، وذلك أنه على جانبي الصراط كلاليب مثل الخطاطيف التي تكون مقوسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان. وهذا نوع من الشوك يكون مقوسا مثل سنارة الصيد كذا، لها طرف معقوف. فهذه الكلاليب تخدش بعض من يمر فينجو لكنه يخدش، وربما لسعته ألسنة اللهب وخدشته الكلاليب، لكن ينجو في نهاية المطاف ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله من تخطفه هذه الكلاليب فيسقط في النار عياذا بالله تعالى. بالنسبة للمرور على الصراط جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وقبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني ورود الكفار النار هو دخولها، وورود المؤمنين النار هو عبورهم على الصراط، هو عبورهم على الصراط، لأن الله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فينجي الله سبحانه وتعالى المتقين ويذر الظالمين في جهنم عياذا بالله تعالى. جاء في الصحيحين وغيرهما أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنه بعد الحساب والميزان، بعد محاسبة العباد على أعمالهم وبعد الميزان، يأمر الله سبحانه وتعالى كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده. فيقول سبحانه وتعالى: لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون، حتى ترد بهم هذه الآلهة الباطلة جهنم عياذا بالله تعالى. يسقطون فيها ويسقط عابدوها من ورائهم تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى جهنم. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فلا يبقى إلا من كان يعبد الله سبحانه وتعالى من بر وفاجر، من بر وفاجر، ويبقى اليهود والنصارى. في بعض الأحاديث أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر واليهود والنصارى، وفي بعض الأحاديث أنه لا يبقى إلا هذه الأمة فيها منافقوها وبقايا من أهل الكتاب، وبقايا من أهل الكتاب. فيدعى اليهود ويقال لهم: ما كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدون. فيقولون: عزير ابن الله، تعالى الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. وتبقى هذه الأمة فيها برها وفاجرها ومنافقها، فتبقى هذه الأمة فيها برها وفاجرها ومنافقها. فيأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي رأوه سبحانه وتعالى عليها أول مرة. وهذا في الصحيحين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون يعني قد تجلى لهم أول مرة ورأوه سبحانه وتعالى أول مرة. فيأتيهم سبحانه في هذا الموقف في صورة غير الصورة التي رأوه عليها أول مرة سبحانه وتعالى. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا سبحانه وتعالى. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، الساق. وهذا كله في الصحيحين يعني. فيقولون: نعم، الساق. فيكشف رب العالمين عن ساقه سبحانه وتعالى، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود فيسجد، ولا يبقى من كان يسجد لله اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، يتخشب يعني ظهره، وكلما أراد أن يسجد يسقط على قفاه والعياذ بالله تعالى. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يرفعون رؤوسهم. إذن إيه؟ كل الأمم دخلوا النار، وبقيت يعني هذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم البر والفاجر والمنافق. فيؤمرون بالسجود، المؤمنون يسجدون لله سبحانه وتعالى، والمنافقون يعجزون عن الإيه؟ عن السجود ويخرون على قفاهم والعياذ بالله. ثم يرفعون رؤوسهم، ثم يرفعون رؤوسهم، في بعض ألفاظ الحديث: وقد تحول رب العالمين في صورته التي رأوه عليها أول مرة سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه: أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ويتجلى لهم يضحك سبحانه وتعالى، فيضرب الصراط وهو جسر فوق ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف. فينطلق بهم ربهم سبحانه وتعالى فيتبعونه ويمرون على الصراط سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، يكون أول من يمر على الصراط النبي عليه الصلاة والسلام. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وعلى جانبي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. كلاليب على جانبي الصراط مثل شوك السعدان، يعني معقوفة الطرف، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فتخطف الناس بأعمالهم، يعني الذين إيه قضى الله سبحانه وتعالى أي يسقطوا في النار، تخطفهم هذه الكلاليب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن مرور الناس على الصراط يومئذ على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير وكأجاويد الخيل، ومنهم من يسعى ومن يمشي ومن يحبو، فتكون سرعة المارين على الصراط متفاوتة، منهم من يمر بسرعة البرق وبسرعة الطير وبسرعة الريح، الريح أولا ثم الطير ثم أجاويد الخيل ثم من يمر سعيا ثم مشيا ثم حبوا، يعني البرق ثم الريح ثم الطير ثم أجاويد الخيل ثم من يمر يسعى ثم من يمر يمشي ثم من يمر يحبو. ويعني ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعني منهم من يمر يحبو، تعلق يد وتخر يد، وتعلق رجل وتخر رجل، يعني يكون متعلقا بالصراط يحبو عليه، وتسقط رجل أو تسقط يد أو يظل يتعلق به ويحاول الرجوع مرة أخرى عياذا بالله تعالى. فناج مسلم وناج مخدوش ومكربس على وجهه في نار جهنم عياذا بالله تعالى. ومما ورد أيضا في الأحاديث أنه عند المرور على الصراط يصيب الناس ظلمة شديدة، يصيب الناس ظلمة شديدة وهم يمرون على الصراط، فيكون مع كل إنسان نور على حسب عمله، فالمؤمنون منهم من نوره أمامه كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة بيمينه، فيكون الناس فئات أيضا من جهة النور، منهم من نوره أمامه كالجبل، ومنهم من نوره بيمينه كالنخلة، وآخرهم من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى، إذا أضاء حبى على يديه ورجليه، وإذا انطفأ توقف، تعلق يد وتخر يد، وتعلق رجل وتخر رجل. فيعني الناس يتفاوت نورهم حتى يكون آخرهم من معه نور قليل في إبهام قدمه، يضيء له نور قليل في إبهام قدمه فيحبو على يديه ورجليه ويحاول أن يستدل على طريقه بهذا النور، وتعلق يد وتخر يد وتعلق رجل وتخر رجل، ثم ينطفئ النور فيتوقف لا يستطيع السير، ثم يضيء له مرة أخرى وهكذا. وهذا كله يعني بحسب أعمال الناس في الدنيا ومسارعتهم في الخيرات، يعني فمن كان مسارعا في الخيرات في الدنيا فبحسب مسارعته يكون مروره كالبرق والذي كالريح والذي يسعى والذي يحبو، كل على حسب عمله. والمنافقون يضيء لهم شيء من النور في أول الأمر ويؤذن لهم بالعبور خلف المؤمنين. يعني الآن يبدأ مرور المؤمنين ويمر المؤمنون جميعا حتى آخر واحد من المؤمنين، ثم بعدهم المنافقون، فيمرون خلف المؤمنين على الصراط يستضيئون بنور المؤمنين، يستضيئون بنور المؤمنين. ثم يسرع المؤمنون ويخلونه وتنطفئ أنوار المنافقين. المؤمنون يسرعون في المرور، والمنافقون يعجزون عن ملاحقة المؤمنين في السير. والمنافقون ليس معهم نور، وإنما يستضيئون بالنور الذي مع المؤمنين، هو الذي يضيء لهم الطريق. المؤمنون أمامهم ومعهم أنوار، فهم بأنوار المؤمنين يستضيئون. فإذا ابتعد عنهم المؤمنون تنطفئ أنوار المنافقين بسبب ابتعاد المؤمنين عنهم، فيصبحون لا يرون شيئا. فينادون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. وورد ايضا في بعض الاحاديث ان المنافقين يعني منهم من يعني صنف من المنافقين، يعني من المنافقين من يكون في ظلمة تامة لا نور معه بالمرة، ومن المنافقين من كان في الدنيا يؤمن تارة ويكفر تارة ويؤمن تارة ويكفر تارة حتى ختم له بالكفر والعياذ بالله. فهذا يكون معه شيء من النور قليل يضيء ثم ينطفئ ثم يضيء ثم ينطفئ ثم في نهاية الأمر ينطفئ كما ختم له بالظلمة والكفر وكذا، فيختم له بانطفاء نوره تماما. فيصبح المنافقون ليس معهم نور بالمرة، يعني منهم من لم يكن معه نور من أول الأمر، ومنهم من كان معه نور يضيء وينطفئ ويضيء وينطفئ ثم ينطفئ في آخر الأمر. فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيخادعهم الله سبحانه وتعالى كما خادعوه سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فصفة ذلك يعني أنه يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقال لهم عندما يبتعد المؤمنون عنهم ولا يجدون نورا يمرون به على الصراط، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا الى الخلف وابحثوا عن النور وراءكم. فيعودون الى الوراء وينظرون خلفهم، فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب. ففي هذه اللحظة او هذه الاثناء عندما يلتفتون وراءهم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب يفصل بينهم وبين المنافقين. السور على هذا الصراط يفصل بين المنافقين والمؤمنين، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه لوجهة المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيه العذاب جهة المنافقين. ثم يسقط المنافقون في جهنم والعياذ بالله تعالى، ويعبر المؤمنون الصراط إلى الجنة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وجاء في صحيح مسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نجا المؤمنون وعبروا الصراط ناشدوا الله تعالى في إخوانهم، ناشدوا الله تعالى في إخوانهم الذين يعني سقطوا عن الصراط ولم يعبروا معهم إلى الجنة. يعني بعد ما يعبر المؤمنون إلى جهة الجنة يجدون بعضا ممن كان معهم سقط في النار والعياذ بالله تعالى. يقولون ربنا، كانوا يصلون ويصومون ويحجون، يقولون ربنا كانوا يصلون ويصومون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. فيقال الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا يصلون معهم ويصومون ويحجون وسقطوا في النار، فيقبل الله تعالى شفاعة المؤمنين فيقول لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، تحرم صور المؤمنين على النار، يعني النار تكون على المؤمنين بردا وسلاما، ويؤذن للمؤمنين أن يدخلوا النار ويخرجوا منها من عرفوا من إخوانهم الذين سقطوا في النار. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. فيدخلون النار ويأخذون بعض إخوانهم الذين سقطوا في النار وقد احرقت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه، فيشفع فيهم اخوانهم ويخرجونهم منها بامر الله سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء في الاحاديث ايضا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الصراط قنطرة بين الجنة والنار يحبس عليها المؤمنون ويتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. وهذا جاء في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه في آخر الصراط قنطرة، فالقنطرة هي طرف الصراط الذي يلي الجنة، الطرف الأخير من الصراط اللي هو جهة الجنة، يحبس عليها المؤمنون حتى تتم المقاصة بينهم في الحسنات بالحسنات والسيئات، المظالم التي كانت بين المؤمنين في الدنيا، يعني من كان قد ظلم أخاه يعطيه من حسناته، والمظلوم يأخذ من حسنات من ظلمه حتى ينقى المؤمنون ويهذبوا. لكن هذه المقاصة هذه خاصة بالمؤمنين بعدما يعني يعبرون معظم الصراط ولا يتبقى لهم إلا طرفه الأخير اللي هو القنطرة الذي يقال له القنطرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرفهم الله سبحانه وتعالى منازلهم في الجنة، يعني بمجرد أن يعبروا هذه القنطرة كل منهم يذهب إلى منزله في الجنة ويكون عارفا طريقه أكثر من معرفته بالطريق إلى بيته في الدنيا، كل واحد منهم يعرف في أي درجة وفي أي مكان، فيصل كل منهم إلى منزله في الجنة. وجاء في حديث مرسل يعني او يعني في الحقيقة حتى يعني عن سعيد بن ابي هلال رواه الامام عبد الله بن المبارك وابن ابي الدنيا عن سعيد بن ابي هلال قال بلغنا ان الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس ادق من الشعر وعلى بعضهم مثل الوادي الواسع. قال بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض مثل الوادي الواسع. يعني عامة الأحاديث فيها أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن في هذا الأثر يعني فيه أن ذلك ليس في حق جميع الناس، وأن المؤمنين يوسع الله تعالى عليهم الصراط. وفي بعض الآثار أيضا لكن في سنده انقطاع، يعني أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة، 1000 صعود و1000 هبوط و1000 استواء، يعني صعود ثم هبوط ثم استواء، والله سبحانه وتعالى أعلم يعني، لكن في سنده انقطاع يعني. فهذا ما يتعلق بالصراط، فنؤمن بالصراط ونثبته كما ورد في هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، يعني نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالجنة والنار، وأن النار حق وأن الجنة حق. والنار يصلاها الشقي بحكمة، الشقي هو من كتبت عليه الشقاوة كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، أما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. بحكمة يعني بحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا البيت يعني فيه الإيمان بالجنة والنار، وكذلك أيضا فيه الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال هذا مقعدك من النار حتى يبعثك الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فذهب فنظر فيها وإلى ما أعد الله لأهلها. والقصد يعني أنه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر النار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها عياذا بالله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل للنار قال لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، بينما الجنة ورد عدد أبوابها في الأحاديث في الصحيحين، في حديث الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فالجنة لها 8 أبواب، ومن المؤمنين من يدعى من أبوابها كلها، ومنهم من يدعى من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل على المرء من بأس أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال إنك تدعى من تلك الأبواب كلها يا أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله سبحانه وتعالى عما أعد لأهل النار من شجرة الزقوم التي يأكلون منها ولهم فيها زفير وشهيق، وذكر الله سبحانه وتعالى الغسلين الذي هو عصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى، الجلود المحترقة والقيح والصديد وكذا والعياذ بالله تعالى يشربه أهل النار ويأكلون من شجر الزقوم، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم عياذا بالله تعالى. والنار دركات، بعضها أسفل من بعض، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وذكر الله سبحانه وتعالى الجنة وما أعد فيها من نخيل وأعناب، وذكر سبحانه وتعالى المؤمنين يحلون فيها من أساور من ذهب، وذكر سبحانه وتعالى صفة جنتين وجنتين في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ووصف الله سبحانه وتعالى ما في هاتين الجنتين من المطاعم والمشارب والأزواج والفرش، ثم قال: ومن دونهما جنتان، يعني جنتان لفريق آخر من المؤمنين، لأن المؤمنين منهم السابقون المقربون ومنهم أصحاب اليمين، فقالوا الجنتان الأوليان للسابقين المقربين والجنتان الأخريان لأصحاب اليمين الذين يقال لهم أيضا الأبرار ويقال لهم المقتصدون. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الجنتين الأخريين وما فيهما من مطاعم ومشارب وأزواج وفرش وغير ذلك من أصناف النعيم. وجاء في الصحيحين حديث الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، وكذلك عرضت عليه الجنة والنار عندما صلى صلاة الكسوف، فصورت له الجنة والنار في جدار المسجد، جدار القبلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صورت له الجنة تقدم عليه الصلاة والسلام، يعني إذا عنقود من العنب يعني تبلى له حتى كاد أن يمسكه عليه الصلاة والسلام، ولما صورت له النار رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي بأصحابه فرأوه تقدم ثم بعد ذلك رأوه تأخر، يعني مسرعا رجع من القهقرة، فأخبرهم بعد الصلاة أنه عرضت له الجنة في عرض الجدار ثم عرضت له النار. بعض شراح الحديث يعني قالوا صورت له أو مثلت له في جدار المسجد، وبعضهم قال يعني كشف الله تعالى الحجاب عن بصره عليه الصلاة والسلام حتى رأى الجنة والنار وهو من مكانه عليه الصلاة والسلام بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء قال: بين أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك رب. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، جنابذ أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، يعني قد خلقهما الله سبحانه وتعالى وفرغ من خلقهما، وأنهما موجودتان، وذلك لما في أحاديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة قال: أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. وكذلك أيضا في يعني مما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. وفي شهداء أحد يعني نزل إيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وذلك أن شهداء أحد لما أدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة سألوا الله سبحانه وتعالى أن يبشر من وراءهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة في تبشير المؤمنين بما ناله الشهداء من الفضل والأجر. وكذلك الأحاديث التي مر ذكر بعضها في عرض المقعد من الجنة ومن النار على يعني كل إنسان إذا مات يعني وهو في قبره فيعرض عليه مقعده من الجنة ويقال هذا يعني المؤمن والكافر كل منهما يعرض عليه مقعده من الجنة ومن النار، أما المؤمن فيعرض عليه مقعده من الجنة يعني يرى وهو في قبره المكان الذي سيذهب إليه في الجنة وما أعد الله تعالى له من القصور والنعيم وكذا، ويقال له هذا مقعدك يعني هذا منزلك أو مسكنك في الجنة، ويرى مقعده من النار يعني الذي كان قد أعد له لو مات كافرا، فيقال له هذا المكان كان معدا لك في النار لو مت كافرا لكن الله تعالى نجاك منه وانقذك منه، فيكون هذا زيادة في نعيم المؤمن يعني انه يعني زيادة على فرحه بالفوز بالجنة يفرح بالنجاة من النار، وانه كان بالامكان ان يكون من اهل النار ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه وانقذه. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فيرى مقعده في النار الذي سيصير إليه والعياذ بالله تعالى، ويرى مقعده في الجنة الذي كان معدا له لو آمن، فيكون هذا زيادة في حرمانه وعذابه وألمه النفسي أنه يعني يعلم أنه كان بالإمكان أن ينجو وأن يكون من أهل الجنة وأنه حرم هذا النعيم، فيكون ذلك زيادة في عذاب. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وكذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها. فكما ورد في الحديث أن الله تعالى يورث المؤمنين منازل الكافرين بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويعطى كل واحد منهم منزله وما أعد الله تعالى له، تقسم منازل الكافرين الذين ذهبوا إلى النار تقسم على المؤمنين ويرث المؤمنون منازل الكافرين. كذلك من الإيمان بالجنة والنار الإيمان أنهما باقيتان، أنهما باقيتان لا تفنيان، باقيتان أبدا لا تفنيان، الجنة باقية والنار باقية لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، فالآخرة هي دار البقاء. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهو المأثور عن السلف الصالح رضوان الله عليهم وهو الحق في هذا الباب. بالنسبة يعني بعض المعتزلة قالوا بفناء الجنة والنار جميعا، قالوا الجنة والنار تفنيان جميعا، وأنهما يعني لهما أمد بعد ذلك، تفنى الجنة وتفنى النار. وبعض يعني هناك يعني قول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن في سنده ضعف، في سنده ضعف، و يعني قال به ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مما اخذ عليه يعني وانتقد عليه رحمه الله تعالى، هو القول بفناء النار، ان النار تفنى، ان النار تفنى، اما الجنة فهي باقية. وورد في حديث في سنده ضعف انه تخبو، يأتي على النار زمان تخبو وينبت في قعرها الجرجير، كما ورد في النبت المعروف، يعني ينبت في قعر النار وتخبو النار وينبت هذا النبت في قعرها. لكن في سند الحديث ضعف، وعلى فرض صحته فيقال يعني ان تلك النار التي تخبو اللي هي النار التي اعدت لعصاة الموحدين، اذا خرجوا منها لا يبقى فيها احد فتخبو هذه النار، لكن النار التي اعدت للكافرين فهذه لا تخبو. ويدل على بقاء النار وبقاء ما فيها من العذاب ايات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها خلود اهل النار ابدا، وقال سبحانه وتعالى عن اهل النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، وقال كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما تفيد الاستمرار والدوام. فاذا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهذا يفيد أن أهل النار لا يمكن أن يخرجوا منها، كلما أرادوا الخروج أعيدوا فيها. وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهذا يفيد أنهم لا يخرجون منها، وأنهم أيضا لا يموتون، حياتهم تتجدد، كلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها فيستمر تستمر حياتهم فيها لا يموتون. وفي نفس الوقت النار لا تخبو لا تنطفئ، يعني اذا لا يخرجون ولا يموتون ولا تنطفئ النار، كلما خبت زدناهم سعيرا. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فهذه النصوص يعني وأمثالها في كتاب الله سبحانه وتعالى تفيد بقاء أهل النار فيها واستمرار العذاب فيها. يعني حجة الفريق الذي يقول بفناء النار يعني لهم بالنسبة للحجج النقلية والعقلية، النقلية اللي هي الآية الكريمة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وهذا ذكر في الجنة وذكر في النار، فالمعتزلة يستدلون به على فناء الجنة والنار. ومن قال يعني من أهل السنة بفناء النار فيأخذ وما يتعلق بالنار إلا ما شاء ربك، لكن قالوا التعليق هنا بالمشيئة لا ينافي بقاءهم فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه شاء بقاءهم فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل النار يخلدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا إذا شاء الله تعالى إخراجهم، لكنه أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يشأ إخراجهم، فالآيات يفسر بعضها بعضا، فهم باقون فيها بمشيئة الله، يعني خلودهم فيها هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهي تفيد أنهم باقون فيها بمشيئة الله، لكن يعني تعليق الأمر بالمشيئة لا يعني أنهم يجوز خروجهم منها، لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يشأ خروجهم منها، كما أن نفس الشيء ورد في أهل الجنة. والحديث الذي ذكرناه اللي هو تخبو النار وينبت في قعرها الجرجير وكذا، وقلنا الحديث في سند ضعف، ولو صح فإنه يحمل على النار التي أعدت لعصاة المؤمنين وليس فيما يتعلق بالنار التي أعدت للكافرين. طيب، من الحجج العقلية يعني هي مسألة أن الكفار سيئاتهم يعني معدودة ومتناهية، والله سبحانه وتعالى عدل، فقالوا يعني لو أن كل سيئة عملها الكافر مثلا يعذب عليها 1000 سنة ولا 1000 سنة ولا كذا من السنين، فسيئات الكافر متناهية يعني لها حد معين لابد أن تنتهي إليه، فحتى لو كان عذاب كل سيئة ما شاء الله تعالى من مدة العذاب لابد أن يأتي وقت ويكون قد استوفى عذابه، فإما أن يموت أو يخرج أو يكون ترابا أو تفنى النار أو كذا إلى. فالجواب على هذه يعني الشبهة أو الحجة العقلية يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الكافرين أنهم عندهم نية الكفر بالله سبحانه وتعالى موجودة في قلوبهم، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر، كما قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والإنسان إذا يعني كان عازما على العزم الأكيد والتصميم على الشر، فكما في الحديث القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه، فكان عنده كان عازما على قتل صاحبه، لكن لولا أنه قتل أولا لكان يريد أن يقتل صاحبه، فهو مقتول ولكنه في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، فهذا المسلم الذي قاتل مسلما وكان عازما على قتل أخيه لكنه قتل، فهنا هو في النار يعذب على هذه النية اللي نية قتل أخيه وعزمه على ذلك، لأنه هنا عزم أكيد وصاحبه يعني مباشرة للفعل ومحاولة له وكذا إلى آخره. فهؤلاء الكفار يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من حالهم أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله تعالى يعلم أن الكافر لو رد إلى الدنيا لعاد لما نهي يعني لعاد إلى الكفر وأنه كاذب في ادعائه أنه لو رد لآمن، فلذلك يعني نية الكفر موجودة في قلوبهم ومستمرة معهم والله تعالى عالم بها، فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود في النار وأنهم لا يخرجون منها، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. فالصواب يعني الذي عليه عامة سلف هذه الأمة وهو معتقد أهل السنة أن الجنة والنار أنهما مخلوقتان وأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان. بالنسبة لدخول أهل النار فهو بحكمة من الله سبحانه وتعالى، يشير هنا إلى مسألة القدر يعني وأن نؤمن بالقدر خيره وشره وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وخلق الله سبحانه وتعالى للنار أهلا وخلق للجنة أهلا وكتب سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك والإنسان في رحم أمه بعث الله تعالى ملكا فيكتب شقي أو سعيد ويكتب عمله، فكل ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأربعة مراتب، اللي هي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى يعلم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، وعمل كل إنسان، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، وهو سبحانه وتعالى لم يزل عالما بكل شيء، سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم. مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، وعندما يكون الإنسان في رحم أمه يبعث الملك ويكتب الكلمات، فأعمال العباد كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن يخلقهم. وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم مرتبة المشيئة أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن اهتدى فبمشيئة الله، ومن ضل فبمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الآن أذان المغرب إن شاء الله، إن شاء الله just 5 minutes إن شاء الله والبري المغرب إن شاء الله. ثم مرتبة خلق أفعال العباد، قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية فهو من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إيجاد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان مشيئة، يعني الله سبحانه وتعالى أخفى عن العبد ما شاءه له سبحانه وتعالى وما قدره له، فأخفاه الله سبحانه وتعالى، وجعل الله تعالى للعبد مشيئة واختيارا، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة واختيار، يختار بهما فعل الخير أو فعل الشر، ويثاب ويعاقب العبد على مشيئته التي اختار بها الخير أو اختار بها الشر، على عمله الذي عمله. لماذا جعل الله تعالى بعض الناس في النار؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لو شاء الله لجعل الناس جميعا مؤمنين مهتدين، لو شاء ربك الله تعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، فلماذا لم يهدي الله تعالى الناس جميعا وجعل بعضهم كافرا؟ فالله تعالى له حكم في ذلك، منها أنه سبحانه أراد أن يظهر آثار صفاته، أنه سبحانه وتعالى الجبار المنتقم، وأنه القوي العزيز، وأنه سبحانه وتعالى الغفار الرحيم بالمؤمنين الذي يتوب على عباده الذين يذنبون ويتوبون، وأنه ينتقم من المجرمين، وأنه ينصر المؤمنين، فأراد الله تعالى أن يظهر آثار هذه الصفات، فيخلق خلقا يظهر فيهم بطشه وانتقامه سبحانه وتعالى وغير ذلك. ثم كذلك أيضا أراد الله تعالى أن يعبد بعبادات لا تكون إلا في وجود هؤلاء الكفار، كعبادة الجهاد في سبيل الله، واتخاذ الشهداء من المؤمنين، والصبر على أذى الكافرين، والدعوة إلى الله تعالى وغير ذلك، والتوبة إلى الله تعالى وغير ذلك من أصناف العبادات التي لا توجد إلا في وجود المعصية وأهلها وفي وجود الكفر وأهله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فلذلك يقول: والنار يصلاها الشقي بحكمة. فالله تعالى لم يظلم الشقي، وإنما عذبه سبحانه وتعالى على كون هذا الشقي له مشيئة وله اختيار، اختار بهما فعل الشر واستحق أن يعاقبه الله سبحانه على فعله. فالإنسان يميز بين الأفعال الاختيارية والأفعال التي لا اختيار له فيها، يعني هناك حركات يد المرتعش ولا الساقط من مكان شاهق ولا حركات القلب والرئتين ولا كده، هذه أشياء تتحرك بدون إرادة من الإنسان، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها، لكن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما فعلته باختيارك ومشيئتك. فكون الإنسان يذهب إلى المسجد فيصلي أو يذهب إلى خمارة فيشرب الخمر ولا كذا، هذا فعله باختياره ومشيئته، وهذا فعله باختياره ومشيئته، والناس فيما بينهم لا يرفعون اللوم عمن، يعني الإنسان هذا الذي يأتي في الذنوب والمعاصي يحتج بالقدر. طب لو أن شخصا الآن جاء وضربه ولا سرق ماله ولا كذا، لن يعذره ويقول والله هو هذه ليس له مشيئة واختيار، شيء قدره الله، لا، سيلومه ويحاسبه ويطلب القصاص منه. فطالما أنه في طالما أنه في أمر الدنيا لا يحتج أحد إيه بالقدر في عدم لوم من أساء إليه وآذاه، فكذلك لا يصح للإنسان أن يحتج بالقدر على كفره ومعصيته، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى هذا التقدير وجعل الإنسان المشيئة والاختيار التي اختار بها فعل الشر واستحق بها العقاب، أو اختار فعل الخير وأنعم الله تعالى عليه بالثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 14 من أبيات القصيدة، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم، قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يشير هنا إلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بفتنة القبر وهي سؤال الملكين منكر ونكير، يسألان العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأن عمل الإنسان يمثل له أو يصور له إن كان حسنا في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيأتي إلى العبد المؤمن في قبره فيأنس به ويقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. وأما العمل السيء عياذا بالله تعالى فيمثل لصاحبه في صورة رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الرائحة، فيستوحش منه ويقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك السيء، كما ورد ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاثة، الحديث في البخاري، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى عمله، يرجع اثنان ويبقى عمله، فعمل الإنسان هو الذي يبقى معه في القبر. لذلك يقول: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، يقارنه يعني يجده عنده، والحي العاقل هنا يعني المكلف، الإنسان المكلف، لأن غير العاقل لا تكليف عليه، فمن كان مكلفا فيكون عمله يقارنه يعني يجده عنده من خير أو شر هناك، أي في قبره. نعم. ولكل حي عاقل في قبره، مفروض تكون ولكل حي عاقل في قبره عمل. نعم. لو النسخة هنا صحيحة نخليها ايه، ولكل حي عاقل، عاقل نعت لحي يعني، ولكل حي عاقل في قبره عمل. ماشي. كل مضاف وحي مضاف اليه، وعاقل نعت لحي فهو مجرور مثله يعني، وعمل مبتدأ مؤخر لان الايه الجر والمجرور اذا كان الخبر شبه جملة هو الجر والمجرور، فيتقدم الخبر والمبتدأ نكرة فيتأخر يعني. طيب، فالقصد يعني أنه في هذا البيت يعني يشير إلى ما يتعلق بالقبر وعذابه ونعيمه وفتنة القبر. جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه، فما بعده أشد منه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله تعالى من عذاب القبر، وهذا دليل على أن عذاب القبر حق. وعن أم مبشر رضي الله عنها، عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وكذلك جاء في صحيح مسلم وفي مسند أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حابت به فكادت تلقيه. البغلة حابت بالنبي عليه الصلاة والسلام وكادت تلقيه، الحائط أي البستان يعني أو الحديقة. وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال فمتى ماتوا؟ قال: في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ أول شيء قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فهذا حديث صحيح فيه يعني إثبات عذاب القبر. وجاءت الإشارة لعذاب القبر في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر سبحانه وتعالى أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا في أول النهار وفي آخر النهار. ويعني هناك نوعان من العرض، كل إنسان مؤمن أو كافر يعرض عليه مرة في أول يعني عندما يقبر يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. المؤمن يقال له هذا مقعدك من الجنة الذي ستصير إليه، ويعرض عليه مقعده من النار ويقال له هذا الذي نجاك الله منه. ثم بعد ذلك المؤمن يفسح له في قبره ويصبح روضة من رياض الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها وينعم في قبره، وأرواح المؤمنين تصعد إلى الجنة، تفتح لهم أبواب السماء وتصعد أرواحهم إلى الجنة تتنعم فيها وتكون أجسادهم في قبورهم إلى أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فإنه أيضا يعرض عليه مقعده من الجنة الذي حرم منه ومقعده من النار الذي سيصير إليه مرة، ثم بعد ذلك يعني كما في هذه الآية في حق آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا في أول النهار وفي آخر النهار، وقبورهم تضيق عليهم حتى تختلف أضلاعه ويصبح قبره حفرة من حفر النار يأتيه من حرها ويأتيه من سمومها، وتعذب أرواحهم في سجين وهي الأرض السفلى يعذبون فيها وتسجن فيها أرواحهم ولا تفتح لهم أبواب السماء ويعذبون فيها إلى أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى. في الآية الكريمة هنا أثبت الله تعالى لآل فرعون عذابين، عذابا في البرزخ وهو عذاب القبر يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ثم عذابا آخر يوم تقوم الساعة، فدل هذا على إثبات عذاب القبر. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال سنعذبهم مرتين، قال الفضيحة في الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. هناك عذاب مرتين في الدنيا وفي القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، المرتين غير العذاب العظيم الذي في الآخرة، ففيه أيضا إشارة إلى عذاب القبر. وقال تعالى في سورة السجدة عن الفساق والمجرمين قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهنا العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ففسر العذاب الأدنى فسر بعذاب الدنيا من وفسر بعذاب القبر أيضا، فعلى بعض التفسيرات أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. فإثبات عذاب القبر ونعيمه هو إجماع من أهل السنة، لم ينكره إلا يعني بعض المعتزلة وأنكره كذلك بعض الخوارج يعني وأشباههم ممن كذب بعذاب القبر ونعيمه. وجاء في الصحيحين أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط من حيطان المدينة، بستان من بساتين المدينة، فسمع إنسانين يعذبان في قبريهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أو في رواية كان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريبة فكسرها كسرتين، ثم وضع على كل قبر كسرة، فقيل يا رسول الله لما فعلت ذلك، أو كسرتين ثم وضع على، فقيل يا رسول الله لما فعلت ذلك، قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبسا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الملك تبارك الذي بيده الملك هي المانعة وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر. رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي. فهذه النصوص يعني فيها إثبات عذاب القبر وكذلك إثبات نعيم القبر في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فيه ذكر أيضا فيه ذكر نعيم القبر. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما يعني قال فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي وديني الإسلام وهو رسول الله، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وأما العبد الكافر أو الفاجر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. سؤال منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد يجلسان منه مد البصر و ترد روحه إلى جسده، يجلسان منه مد البصر يعني على نهاية ما يرى بعينه، وترد الروح إلى الجسد ويجلسانه ويسألانه هذه الأسئلة. هذا سؤال منكر ونكير، هو فتنة القبر. إذن هناك عذاب القبر ونعيمه، وهناك فتنة القبر أي الامتحان والسؤال، وهو سؤال منكر ونكير. هناك أيضا ضمة القبر أو ضغطة القبر، ضمة القبر أو ضغطة القبر، وهي التي جاء ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. وقال صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فهذه ضمة القبر لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ف كل إنسان يضغط يعني ضغطة أو يضم ضمة ثم المؤمن يفرج عنه بعدها. بالنسبة لفتنة القبر اللي هي السؤال منكر ونكير، ومما جاء في فتنة القبر أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. بالنسبة للعمل كما ورد يعني ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه، هناك العمل يقارن العبد المؤمن، فالعمل الصالح يشفع للعبد المؤمن ويكون مانعا من عذاب القبر وسببا في نجاته من عذاب القبر. وجاءت في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وضع العبد في قبره جاءه العذاب، جاءه العذاب من قبل رأسه فيدفعه تلاوته للقرآن، فيدفعه تلاوته للقرآن، فيأتيه من قبل يديه فتدفعه الصدقة، فيأتيه من قبل رجليه فيدفعه مشيه إلى المساجد، فيدفعه مشيه إلى المساجد. ففي هذا الحديث يعني وأمثاله فيه أن العمل الصالح أنه يكون مع العبد المؤمن في القبر، وأنه يحميه من عذاب القبر وينجيه من عذاب القبر. مما يدل أيضا على عذاب القبر ونعيمه ما ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على أصحابه. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قال أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وآخر وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الرؤيا أصنافا ممن يعذبون عذاب البرزخ. أول واحد كان الرجل مضطجع وعلى رأسه رجل قائم ومعه صخرة فيضربه بالصخرة على رأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. وبعدين ذكر قال فقلت سبحان الله من هذا أو ما هذا، فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل جالس ورجل قائم عنده ومعه كلوب من حديد فيضعه في شدقه الأيمن فيشرشره إلى قفاه ثم في منخره إلى قفاه الأيمن إلى قفاه ثم في عينه إلى قفاه ثم يأخذه فيضعه في شدقه الأيسر فيشرشره إلى قفاه ثم منخره ثم عينه اليسرى فيشرشرها إلى قفاه. فإذا فرغ من شقه الأيسر كان شقه الأيمن قد التأم فيعود فيشرشره كما فعل في المرة الأولى. قال فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. ثم بعد ذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يسبح في نهر من الدم أو نهر أحمر مثل الدم، وعلى شط النهر رجل جالس ومعه كومة من الحجار، فكلما يعني اقترب هذا السابح من الشط فغر فاه يفتح فمه على آخره فيلقمه حجرا في فمه فيرجع مرة أخرى إلى وسط النهر ثم يعود فيسبح يريد الوصول إلى الشط، فإذا وصل إلى الشط فغر فاه فيلقمه حجرا فيرجع إلى نصف النهر ويتكرر منه ذلك. ثم مر بتنور والعياذ بالله تعالى، تنور مثل الفرد فيه رجال ونساء عراه ولهب من تحتهم فيصعد بهم اللهب، كلما صعد اللهب ضوضوا صارت لهم ضوضاء ولغط وكذا فيخمد اللهب فيرجعون إلى أسفل التنور ثم يرفعهم اللهب إلى أعلاه والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث سأل هذين الملكين من أنتما؟ قال أنا جبريل وهذا ميكائيل، أنا جبريل وهذا ميكائيل. وأخبراه فقالوا أما الرجل الأول الذي كان نائما مضطجعا ورجل يشدخ رأسه بالحجر فهذا رجل آتاه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فيرفضه يرفض القرآن يعني يترك العمل به ويعرض عنه وينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله تعالى. والرجل الثاني الذي يشرشر سبقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأما الذي يسبح في نهر أحمر كالدم فهو آكل الربا، آكل الربا. وأما الرجال والنساء العراة الذين في التنور فهؤلاء الزنات والزواني، الزنات والزواني والعياذ بالله تعالى. فهذا الحديث يعني هذه رؤية رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني هذا عذاب البرزخ، لأنهم يفعل بهم هذا إلى يوم القيامة، يعني في الحديث أن هذا مما يفعل بهم إلى يوم القيامة حتى يبعثهم الله سبحانه وتعالى. فهذا عذاب البرزخ الذي يعذبون به إلى أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى. طيب، بعدها في البيت الخامس عشر يقول رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، يعني يقول ما ذكره من المسائل في هذه القصيدة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ومحبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بالحوض والميزان والقدر وجميع ما ذكر في هذه القصيدة من المسائل. فهذا الاعتقاد هو اعتقاد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى. والأئمة الأربعة هم الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي الكوفي، التميمي مولاهم، يعني مولى بني تميم، وهو أصله من الفرس وكان مولا لبني تميم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150 هجرية، عاش 70 سنة يعني رحمه الله تعالى. رأى من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو معدود من التابعين، له رؤية لأنس بن مالك رضي الله عنه. ومن شيوخه عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز من شيوخه من التابعين، هو تابعي صغير يعني من صغار التابعين، له رؤية لأنس رضي الله عنه، لكن شيوخه من التابعين كعطاء، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن هرمز صاحب أبي هريرة رضي الله عنه وأمثاله، فيروي عن هؤلاء من شيوخه رحمهم الله. ومن تلاميذه يعني أشهر تلاميذه أربعة، اللي هم إذا قيل الصاحبان، اللي هم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وله تلميذان آخران اللي هم زفر ابن الهزيل والحسن ابن زياد اللؤلؤي. فهؤلاء أصحاب الإمام أبي حنيفة وتلاميذه الذين رووا عنه الفقه رحمهم الله تعالى. قال الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، يعني عالة عليه، هذه كلمة الإمام الشافعي رحمه الله. وقال يزيد بن هارون: أبو حنيفة أفقه الناس، أبو حنيفة أفقه الناس. وكان رحمه الله يعني ثقة زاهدا ورعا، وطلب الخليفة أبو جعفر المنصور عرض عليه القضاء وأمره أن يتولى القضاء فأبى، فضربه على ذلك وأبى أيضا، يعني أبى أن يتولى القضاء خوفا من مسؤوليته وخشية أن يظلم أحدا في قضائه بين الناس، فمن شدة ورعه يعني أنه أبى أن يلي القضاء رغم أن الخليفة أصر عليه وضربه حتى يلي القضاء وامتنع رحمه الله تعالى. وكان رجلا تاجرا يعني يعمل بالتجارة ويتكسب منها رحمه الله. ثاني الأئمة الإمام مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي من قبيلة يقال لها ذو أصبح من قبائل اليمن رحمه الله تعالى، ولد سنة 94 للهجرة وتوفي سنة 79 و100 من الهجرة، وسنة 94 وفاته سنة 179، عاش 85 سنة رحمه الله تعالى، عاش 85 سنة من سنة 94 إلى سنة 179. هو أصغر من الإمام أبي حنيفة بكم سنة؟ 14 سنة، هو أصغر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن التقى به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، التقى بالإمام مالك، ورغم أن أبا حنيفة أصغر من مالك إلا أن أبا حنيفة روى عن مالك حديثين، أبو حنيفة روى عن الإمام مالك حديثين، مالك لا يروي عن أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة وهو أكبر من مالك لكنه روى عن مالك حديثين يعني رحمهم الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله أخذ عن كثير من التابعين يعني ومن شيوخه سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويعني وورد فيه حديث صحيح يعني أوله العلماء بأن المراد به مالك رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباب الإبل يقصدون عالم المدينة لا يجدون أعلم منهم، يريدون عالم المدينة لا يجدون أعلم منهم. فيعني هذا الحديث يعني أوله الأئمة على أن المراد به مالك رحمه الله تعالى، لم يكن هناك يعني إمام في المدينة يرحل إليه من الآفاق ومن أقصى بلاد المشرق ومن أقصى المغرب، يعني كان له تلاميذ من الأندلس يحيى بن يحيى الأندلسي وتلاميذه من أهل مصر ومن أهل صقلية ومن أهل كأسد بن الفرات فاتح صقلية يعني رحمه الله ومن أقصى المشرق وكذا، يرحلون يضربون أكباب الإبل إلى الإمام مالك رحمه الله يقصدونه، فانتهى إليه علم المدينة في زمانه وصار يعني مرجع أهل الأرض في زمنه رحمه الله تعالى. أبرز تلاميذه الذين رووا عنه الفقه، الذين رووا عنه الفقه له أصحابه المصريون الثلاثة اللي هم عبد الله بن وهب وابن القاسم وأشهب، أشهب وابن وهب وعبد الله بن وهب وابن القاسم وأشهب، هؤلاء الثلاثة كان الإمام مالك رحمه الله يخصهم بمجلس لا يدخل معهم فيه أحدا غيرهم، يعني كان يجعل لهم مجلسا لا يأذن لأحد غيرهم في هذا المجلس يعني، وهم الذين أخذوا علمه ونقلوه ونشروه رحمه الله، وكان له مجالس يعني في المسجد يحضرها آخرون. ومن تلاميذه الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي لازم مالكا مدة وسمع منه الموطأ، والإمام محمد بن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة أيضا رحل إلى المدينة وأخذ عن مالك بعد أن أخذ عن أبي حنيفة رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي من بني المطلب من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ينتهي نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف فيلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في نسبه في بني عبد مناف. وولد رحمه الله سنة 150 هجرية بغزة، ثم يعني حمل إلى مكة ونشأ بها ورحل إلى مالك في المدينة فقرأ عليه الموطأ وحفظه وافتحل إلى اليمن ثم إلى العراق، ثم استقر بمصر إلى أن توفي بمصر سنة 204 هجرية، يعني ولد سنة 150 وتوفي سنة 204. فالإمام الشافعي رحمه الله ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة مات سنة 150، ولد 80 ومات 150، والشافعي ولد سنة 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، ولد فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي سنة 204، يعني عاش كم سنة؟ 54 سنة رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي رحمه الله من تلاميذه، له تلاميذ في العراق، يعني قضى فترة بالعراق وفترة بالشام، وله تلاميذ عراقيون وتلاميذ مصريون. ومن تلاميذ الإمام الشافعي الإمام البويطي والمزني والربيع وآخرون. ومن تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل تفقه على الإمام الشافعي عندما كان بالعراق، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يستفيد من الإمام أحمد في الحديث ويسأله عن الحديث، حتى بعد أن سافر إلى مصر كان يكتب إليه يسأله يعني عن صحيح الحديث وضعيفه، ويسأله عن أحاديث وعن يعني من جهة التصحيح والتضعيف، وما يسأل أحمد عما عنده من رواية الحديث. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستفيد من الإمام الشافعي في الفقه. ومن شيوخهما المشتركين، هناك شيوخ اشترك فيهما الشافعي وأحمد، مثل سفيان ابن عيينة رحمه الله، إمام أهل مكة في زمن أتباع التابعين. الإمام سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة، وهو من شيوخ الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. والإمام أحمد رحمه الله يعني كان يجالس الشافعي، مع أن يعني مع أنه كان يوجد يعني شيوخ كبار يخشى موتهم وذهاب أسانيدهم، فكانوا يلومون الإمام أحمد، كان أصحابه من المحدثين يلومون الإمام أحمد رحمه الله أنه يترك مجالس الحديث لكبار المحدثين الكبار الذين يخشى موتهم وذهاب سندهم العالي، ويحضر مجالس الفقه عند الإمام الشافعي رحمه الله. فكان الإمام أحمد يقول لهم: لو فاتني حديث بعلو أدركه بنزول ولا يضرني، وإن فاتني عقل هذا الفتى أخاف ألا أجده. يقول يعني الحديث، يعني لو فاتني رواية الحديث بسند عالم يعني عن الشيخ أخذه عن تلميذه بنزول، يعني أخذه بواسطة لا يضرني هذا، المهم الحديث لو فاتني سماعه ممكن أسمعه لاحقا ولا يفوتني لا يضرني، لكن لو فاتني عقل هذا الفتى استنباطه من الحديث وأخذه منه أخاف ألا أجده. وكان بين الإمامين الشافعي وأحمد مودة ومحبة يعني عظيمة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره. الإمام الشافعي قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكان كل منهما يثني على الآخر ويعده شيخه، وبينهما مودة يعني ومحبة رحمهما الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى، ولد سنة 164، سنة 64 و100 للهجرة، وتوفي سنة 41 و200 هجرية، 164 الولادة والوفاة 241، يعني كم سنة عاش؟ 77 سنة. نعم رحمه الله. ينتسب الإمام أحمد إلى شيبان، يعني قبيلة من قبائل العرب، يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة عرب، يعني اللي هم الإمام مالك ومن ذي أصبح والشافعي مطلبي الإمام مالك أصبحي والشافعي المطلبي والإمام أحمد شيباني ثلاثة من العرب، والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من الفرس رحمهم الله تعالى. الإمام أحمد كما ذكرنا ولد 164 وتوفي 241، وولد ببغداد وعاش بها وتوفي بها، وكانت له رحلات يعني إلى اليمن والحجاز وغيرها من البلاد في طلب الحديث والتفقه والسماع. من شيوخه سفيان بن عيينة والإمام الشافعي وآخرون، وكان من أئمة الحديث والفقه جميعا، وكان من كبار حفاظ الحديث، يعني كان يحفظ ألف حديث، يعني كان يحفظ مليون حديث رحمه الله تعالى، وذلك أنهم كانوا يعدون الروايات المختلفة للحديث، يعني يعدون كل رواية منها كأنها حديث مستقل. طيب، فهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فيقول هذا الاعتقاد هو اعتقاد هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نذكر بعض النقولات يعني عن كل إمام من الأئمة الأربعة في بعض هذه المسائل، ومن أراد الرجوع، من أراد التوسع يعني يمكن الرجوع إلى كتاب اسمه اعتقاد الأئمة الأربعة للشيخ محمد عبد الرحمن الخميس، يعني جمع فيه نقولات من كتب الأئمة الأربعة ومن كتب أصحابهم وتلاميذهم مروية عنهم بالأسانيد، بالإضافة طبعا إلى الكتب الكبيرة التي تروي الاعتقاد بالأسانيد، يعني ككتاب السنة للإمام أحمد وكتاب اللالكائي وغيرها من الكتب التي تروي الاعتقاد بالأسانيد، ففيه مرويات عن هؤلاء الأئمة الأربعة في كل مسألة من مسائل الاعتقاد بالأسانيد الصحيحة الثابتة عنهم. يعني فمن ذلك مثلا ما جاء في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وقال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. فهذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان يكره ينهى عن التوسل يعني بالمخلوق، وحتى التوسل بالأنبياء كان ينهى عنه ويكرهه ويقول لا ينبغي يعني أن يدعى الله تعالى إلا به. وقال رحمه الله في كتاب الإمام أبو حنيفة، له كتاب الفقه الأكبر وفي كتاب الفقه الأبسط، يعني قال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. هو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثواب. فالإمام أبو حنيفة يقول الله تعالى يغضب ويرضى، لا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال: وله تعالى يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، لا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطالا للصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. كل هذا نص كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن كلامه أيضا رحمه الله قال: سألته امرأة قالت: أين إلهك الذي تعبده؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه. هذا أيضا في كتاب الفقه الأبسط، هكذا قال أبو حنيفة رحمه الله، قال: هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه، يعني معه بالتأييد والنصر والمعونة وكذا، لكن قال إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض سبحانه وتعالى. كذلك يعني يقول أيضا رحمه الله قال سمع موسى عليه السلام كما قال كلام الله تعالى كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام، يعني من قبل أن يكلم موسى وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بما شاء سبحانه وتعالى. ومن كلامه رحمه الله في موضوع الصحابة قال ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير، هذا في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقصد بالفقه الأكبر العقيدة، يعني عنده الفقه الأصغر اللي هو مسائل الفروع وكذا، والفقه الأكبر اللي هو الاعتقاد. وقال ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نوالي أحدا دون أحد، ومقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هذه بعض النقولات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذا جئنا إلى الإمام مالك رحمه الله روى الإمام بن عبد البر عن بسنده عن عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وروى أبو داود في كتاب مسائل الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. وروى أبو نعيم عن جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد في مسألة، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء. يعني ما وجد، يعني ما غضب في شيء مثل غضبه من هذا السؤال، ونظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود معه، يعني يضرب به في الأرض من يعني غضبه من هذا السؤال، حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول، قال الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج، وأمر به فأخرج. والإمام مالك أيضا بالمناسبة يعني كان كان كالسلطان، يعني له كان له عبيد وله كذا، وكان يحبس ويطلق، يعني كان إذا رأى من يستحق التأديب وكذا يحبسه، والأمراء يعني يخضعون له وكذا، وإذا أراد أن يطلق أحدا حبسه الأمير أو كذا يرسل إليه فيطلقه وكذا رحمه الله. وروى أبو نعيم عن يحيى بن الربيع قال كنت عند مالك ودخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال زنديق فاقتلوه. قال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته، فقال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك. وعظم هذا القرآن، يعني الواحد يسأله ماذا تقول في من يقول القرآن مخلوق، فقال عن هذا السائل قال زنديق فاقتلوه. فقال يا أبا عبد الله أنا أحكي كلاما سمعته، قال ما سمعته من أحد سمعته منك أنت الذي تقول. يعني لأنه من طرق أهل البدع مرات يريد أن يروج لبدعة فيدعي أن ناسا يقولون كذا وكذا وهو يكون هو مختلق هذا الكلام وقائل، فأراد أن يقطع هذا الطريق عليه يعني رحمه الله. ومن كلامه في الصحابة رضي الله عنهم روى أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال كنا عند مالك فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، فقد أصابته هذه الآية. يعني من كان في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممن قال الله فيه ليغيظ بهم الكفار، يعني الذي يغتاظ من الصحابة هم الكفار، لا لا ليس هناك مؤمن يغيظه أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وروى ابن عبد البر عن عبد الرزاق عن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو من شيوخ الإمام أحمد أيضا رحمه الله، الإمام عبد الرزاق قال عبد الرزاق قال سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكلام. طيب الإمام الشافعي رحمه الله يعني مما إيه له جزء في الاعتقاد يرويه أبو طالب العشاري عن الإمام الشافعي رحمه الله، له كتاب في الاعتقاد يرويه أبو طالب العشاري عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به فقال لله تبارك وتعالى، يقول يعني الإمام الشافعي سئل عن صفات الله فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه، يعني لا يسع أحدا خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالدراية والفكر، ونحو ذلك أخبار الله عز وجل أنه سميع وأن له يدين بقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه يعني جهنم لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من صفات الله التي نؤمن بها أن الله سبحانه وتعالى يضع الجبار فيها قدمه حتى تقول قط قط يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني، فنؤمن بذلك يعني وإيه ونثبته لله تعالى. وهذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين أن الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط، أنها تشكو إلى الله سبحانه وتعالى وتقول أكل بعضي بعضا، فنؤمن بذلك. يعني الإمام الشافعي هنا قال إيه يجب الإيمان بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله تعالى وذكر إيه هذه الصفة. وعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال أعلمنا بذلك أن ثم قوما غير محجوب أن ثم قوما غير محجوبين ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته. وقال فلما حجبوا هؤلاء في السخط كان هذا دليلا على أنه يرونه في الرضا، أن المؤمنين يعني يرون الله تعالى في الرضا. وكذلك يعني قال كل قال كلم الله موسى عليه السلام تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول، يعني قال عن رجل ايه، يعني كان سئل عن ابراهيم بن اسماعيل ابن علي، فالامام الشافعي يعني قال انا مخالف له في كل شيء، قال انا مخالف له في كل شيء، انا اقول ان الله تعالى كلم موسى تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول لا اله الا الله الذي خلق كلاما اسمعه موسى من وراء حجاب. قال انا اخالف ايه ابراهيم بن علي، لان ابراهيم بن علي يقول ان الله خلق كلاما اسمعه موسى، وانا اقول ان الله سبحانه وتعالى كلم موسى وان موسى سمع كلام الله. كذلك ايضا ايه قال الامام الشافعي عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول الايمان قول وعمل واعتقاد بالقلب، الا ترى قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم الى بيت المقدس، فسمى الصلاة ايمانا وهي قول وعمل وعقد، الى اخر ايه كلام الامام الشافعي رحمه الله. ايضا سئل الشافعي كما روى عنه يوسف بن يحيى البويط، الإمام البويطي من أصحاب الشافعي، قال سألت الشافعي أأصلي خلف الرافضي؟ قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قلت صفهم لنا. قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ، يعني من أخرج العمل من الإيمان قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فله كتاب السنة، كتاب كبير، يعني ذكر فيه مذهبه في الاعتقاد، وله الرد على الجهمية، وله مما جاء عنه رحمه الله ما رواه أبو يعلى عن بسنده عن أبي بكر المروزي قال سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها وقال تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت. وعن عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي تكلم الله بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاء. وقال عبد الله بن أحمد، الإمام عبد الله بن أحمد أيضا له يروي كتاب السنة، قال سمعت أبي قال سئل عن الإرجاء فقال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وفي الصحابة يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة للإمام أحمد قال ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، إلى آخر إيه كلامهم رحمهم الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا يقول هذا اعتقاد الشافعي وأحمد، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، يعني هذا الاعتقاد الذي ذكره هو الاعتقاد المنقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، لا يعول عليك. فهنا وإن ابتدعت، كان في خطأ في النسخة اللي عندكم، وإن ابتدعت، فهنا يقول من اتبع سبيل الأئمة الأربعة فموفق، يعني فهو مهتدٍ، والتوفيق هو الهداية، هداية التوفيق، يعني قد أرشده الله سبحانه وتعالى إلى الحق ووفقه لاتباعه، يعني أسعده باتباع الحق وشرح صدره لقبوله والعمل به. فمن اتبع سبيل الأئمة الأربعة رحمهم الله فهو الموفق المهتدي، ومن خالف سبيلهم وطريقتهم فهو المبتدع الضال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه في خطبه عليه الصلاة والسلام، يقول وكل محدثة بدعة، وكل بدعة إيه ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن خالف طريقتهم فقد ابتدع وأحدث في الدين. بالنسبة لاتباع السبيل، اتباع سبيل الأئمة الأربعة، هل الاتباع هو التقليد؟ وهل هناك تقليد في العقيدة أو العقيدة لا تقليد فيها؟ يعني بعض العلماء يقول يعني لا تقليد في الاعتقاد، والعقيدة لابد فيها من الاجتهاد، لكن الصواب في هذا يعني أنه من كان على الحق ومن كان مهتديا وعلى الصواب فلا يلزمه أن يجتهد، يعني طالما هو على الحق، إنما الذي يلزمه النظر والاستدلال والبحث وكذا. هو من كان على باطل وضلال فعليه أن يبحث، واجب عليه أن يبحث عن الحق، وأما من كان على الحق فاستدلاله وبحثه يكون إيه تحصيل حاصل. والله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، فالذي يكون على الحق يكون يعني اعتقاده موافقا لفطرته التي فطره الله عليها، ويكون قلبه مطمئنا بذلك ومنشرحا به وموقنا به، فلا يحتاج إلى إيه إلى نظر أو إلى استدلال. ويعني الاجتهاد في أو النظر والاستدلال يعني وعدم التقليد، فكما ذكرنا بعض العلماء يقول الاجتهاد أو النظر والاستدلال، يعني النظر والاستدلال في أمر العقيدة فرض، وأنه لا يجوز التقليد في الاعتقاد وكذا. لكن الصواب أن هذا الكلام يعني غير صحيح، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني التقليد جائز يعني في ايه في الاعتقاد، يعني ليس بواجب ولا محرم، يعني له، وان الانسان يعني اذا لم يكن عنده الأهلية يعني للنظر والاستدلال والاطلاع على النصوص، وهو مفطور على التوحيد ومفطور على الإيمان ونشأ بين قوم مؤمنين فقلدهم في إيمانهم واستقامتهم وكذا، فهو على الحق، يعني لا يلزمه أن ينظر أو يستدل أو كذا، خاصة من كان من العوام وممن ليس عنده الأهلية يعني للنظر والاستدلال وكذا. إن كان هنا يعني لما قال فإن اتبعت سبيلهم اتبعت سبيل الأئمة، الاتباع يعني أخص من التقليد شوية، لأن الاتباع هو إيه يعني العمل بقول القائل مع دليله، يعني إنه الاطلاع على القرآن الكريم، فمن قرأ القرآن الكريم واستمع إلى ما فيه فإنه بهذا سيعرف إيه حجة أئمة الدين كالأئمة الأربعة المهديين رحمهم الله تعالى. فمن قلد واحدا منهم فتقليد هذا هو اتباع، لأنه سيستمع إلى آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي فيها ما يثبت له ويؤكد له أن هؤلاء الأئمة على الحق، يعني ولم يخالفوا كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقصد أنه من اتبع طريقتهم سواء كان يعني عنده قدرة على الاستدلال والنظر والاطلاع على الأدلة، أو يعني قلدهم لأنهم على الحق فقلدهم واقتدى بهم واتبعهم فيما قالوه، فهو موفق، فهو مهتد وموفق. ومن اتبع من خالف طريقتهم فهذا لا يعول عليه، يعني لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه، وهو على باطل وعلى ضلال ولا يقتدى به، يعني تعويل على الشيء ولا اعتماد عليه وكذا. فالقصد أنه مبتدع لا يعول عليه، يعني لا يقتدى به ولا يتبع في انحرافه. فالقصد هنا الحث على اتباع طريقة السلف الصالح والاقتداء بهم والسير على منهاجهم، والتحذير من الابتداع في الدين. والبدعة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في العمل، يعني هناك بدعة في الاعتقاد للحرف كالبدعة الرافضة والخوارج وكذا، وهناك بدعة عملية بالزيادة في العبادة ما ليس منها، التغيير في صفتها ومقدارها ونحو ذلك. فالبدعة كلها شر وضلال. بهذا ينتهي هذه القصيدة يعني المباركة. الأحسن بالنسبة للقصيدة أو النظم إن إذا كانت يعني موحدة الحرف الروي، يعني هنا هي لامية كلها لامية، يعني فالأحسن يقال لها قصيدة يعني خاصة أنها بهذا ينتهي الكلام عن هذه القصيدة وما احتوت من أمهات مسائل الاعتقاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله سنستمر يعني يوم الثلاثاء في البيقونية والأربعاء غربة الإسلام. بالنسبة للأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله الجميع مدعوون إلى لقاء هنا في يوم الأحد في المسجد هنا مع أئمة، عندنا مؤتمر للأئمة، يعني مدعو يعني عدد كبير من الأئمة، يعني لم يتأكد يعني العدد النهائي، لكن يعني ربما نحو 150 إماما أو 200 إمام من جميع الولايات إن شاء الله يحضرون، أئمة من هاواي ومن كل الولايات يعني يحضرون إن شاء الله ضيوفا عندنا وكذا. فنلتقي بهم إن شاء الله، يكون يعني احتفال وعشاء وكذا مع الأئمة وكذا. فاللي يحب يحضر إن شاء الله يوم الأحد دعوة للجميع. وكذلك يعني من كان منكم من أي إمام، يعني سواء إمام أصلي أو مساعد إمام أو، فهو مدعو أيضا لحضور اللقاء يوم السبت والأحد كاملين، يعني السبت من الصباح إلى المساء والأحد من الصباح إلى المساء في فندق كراون بلازا اللي هو قريب هنا في شارع أمريكان بوليفارد هنا بجوار المسجد. فسيكون المحاضرات هناك في قاعة يعني في الفندق، محاضرات يعني طول يوم السبت والأحد اللي يحب يحضر. يعني الدعوة أساسا للأئمة ومساعدي الأئمة وكذا يعني إن شاء الله. ولكن يوم الأحد في المساء سيكون هنا اللقاء هنا في المسجد إن شاء الله، دعوة عامة للجميع إن شاء الله. بالنسبة ليوم الأحد في المساء الدعوة للجميع إن شاء الله. نعم الساعة 8 إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله. فما فيش درس الأحد، ولكن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء نكمل ما تبقى من المنظومتين اللي هما البيقونية وغربة الإسلام، نشوف المتبقي منهم نختمه إن شاء الله أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله. فإن شاء الله غدا وبعد غد كالمعتاد إن شاء الله الجدول كالمعتاد، والأسبوع القادم الأحد يكون لقاء مع الأئمة، والاثنين والثلاثاء نكمل ما تبقى إن شاء الله من هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.